بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم، قال رحمه الله: باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم يرى عليه إطعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يطعم، ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخر. قال: حدثنا أحمد بن يونس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق. قولوا متى يقضى قضاء رمضان، أي أن من عليه قضاء من رمضان متى يقضيه. والله عز وجل في الآية الكريمة أطلق القضاء، قال: فعدة من أيام أخر، ولم يقيد ذلك بأن يكون بعد رمضان. وعلى هذا فمن عليه قضاء يجوز له أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى على رمضان بقدر ما عليه من الأيام. فمثلا لو أفطر 10 أيام جاز له أن يؤخر إلى 20 من شعبان، بحيث أنه يتبقى على رمضان بقدر ما عليه من الأيام ويحتاط، لأنه ربما كان شعبان ناقصا. ولا ريب أن الأولى أن يبادر بالقضاء، أولا مسارعة ومبادرة إلى الخير، وثانيا أنه قد يحرم نفسه صيام التطوع، لأن بعض العلماء وهو المشهور من المذهب يرون أنه لا يصح التطوع لمن عليه قضاء. وكذلك أيضا على القول الراجح صيام 6 من شوال، لا يصح أن يصوم 6 من شوال حتى يقضي ما عليه من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. فقال: من صام رمضان، ولا يصدق أن يكون صام رمضان إلا إذا صامه كاملا. فلا ريب أن الأولى أن يبادر، أولا مسارعة إلى الخير، لأن التأخير له آفات، فالإنسان لا يدري ما يعرض له، وثانيا أنه يحرم نفسه عند بعض أهل العلم من صيام التطوع. ولهذا قال سعيد: لا يصلح حتى يبدأ برمضان، لأنهم يرون أن صيام التطوع لا يصح. ويروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إن الله لا يتقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومها ولم ير عليه طعاما. هذه مسألة أخرى، وهي إذا أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني، بمعنى أن كان عليه 10 أيام من رمضان ولم يصمها فيما بين رمضان ورمضان، بحيث دخل عليه رمضان الثاني وعليه قضاء من رمضان السابق، فهذا لا يخلو إما أن يكون معذوراً أو لا. فإن كان معذوراً فإنه يصومها متى أمكنه، ولا شيء عليه، لا إثم ولا فدية. وأما إذا كان مفرطاً غير معذور فإنه يأثم بهذا التأخير، وعليه الفدية عند بعض العلماء، والصحيح أنه لا فدية، لأن الله عز وجل قال: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الفدية. والأثر الوارد عن ابن عباس في إيجاب الفدية فيه ضعف. وعلى هذا نقول: من أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني فإن كان معذوراً قضاه ولا شيء عليه، وإن كان غير معذور فإنه يأثم وعليه القضاء والفدية على قول، والصحيح أنه لا تلزمه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، يعني أياما من رمضان بسبب حيضها أو أنها تمرض أحيانا، فما أستطيع أن أقضيه، أي ما علي من رمضان، إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي، يعني لاشتغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم بخدمته وما يحتاج إليه. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها جواز تأخير قضاء، جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصيام ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولو فرض وهو بعيد أنه لم يعلم، فالله قد علم، ولا يمكن أن الله تعالى يقر في شرعه أمرا منكرا. ويستفاد منه أيضا بيان فضيلة عائشة رضي الله عنها لخدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا أن من هدي نساء الصحابة رضي الله عنهم أنهن يخدمن أزواجهن، لقوله: الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد بعضهم إرادا على هذا الحديث وقال: إذا قلتم إنه لا يصح، أي نعم، في حديث عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يلزم من ذلك على القول بأنه لا يصح التطوع بالصيام أن عائشة لا تصوم النوافل كالست من شوال وعشر ذي الحجة وعرفة والاثنين والخميس وما أشبه ذلك. فالجواب عن هذا أن يقال نعم عند بعض العلماء، وهو المذهب، فالمشهور من المذهب أنه لا يصح التطوع بالصيام مطلقا لمن عليه فرض أو قضاء من رمضان. وعلى القول الراجح أن الذي لا يصح هو صيام ست من شوال فقط، وأما بقية التطوع فإنه يصح، لأن صيام الست من شوال جاء النص صريحا فيه: من صام رمضان ثم أتبعه. ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان. ثم يقال أيضا: هب أن هذا مسلم، فاشتغالها بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من تطوعها بالصيام، حتى لو فرض أنها لا تصوم نقول نسلم بهذا ولا نمانع، ونقول إن عائشة لا تصوم لاشتغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم، واشتغالها بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من صيام التطوع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال حدثنا ابن أبي مريم. طيب، يقول: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. والدليل على تركها للصوم والصلاة ما يأتي في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقصان دينها، لما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. لما سئل عن نقصان دينها قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا دليل على أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن عائشة رضي الله عنها سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولهذا قال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، يعني أن الأحكام الشرعية قد لا يعقل الإنسان حكمتها وعلتها، فالواجب عليه التسليم، لأن هذا هو شأن المؤمنين. ومع ذلك توجد حكمة في هذا، أعني في كون الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فالحكمة أمران: أولاً ورود النص، وهو حديث عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا أعظم علة وحكمة، لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثانياً، من جهة المعنى يقال إن هناك فرقاً بين الصوم وبين الصلاة، لأن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة، والصيام إنما يجب في السنة مرة واحدة. فلو ألزمت الحائض بأن تقضي الصلاة لكانت كلما طهرت تقضي 35 صلاة على الأقل، إذا كان حيضها 6 أيام وسبعة أيام. بخلاف الصوم فإنها لو أفطرت في رمضان قضته مثلاً في شوال، وبقية الشهور ليس عليها قضاء. فلما كانت الصلاة تتكرر في كل شهر لما كانت الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة، والحيض يتكرر في كل شهر، راعى الشارع هذه المشقة فأوجب قضاء الصوم، لأنه لا يتكرر إلا مرة واحدة، دون الصلاة لأنها تتكرر أو يتكرر قضاؤها في كل شهر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. طيب، هذا الحديث: أليس إذا حاضت، هذا استفهام للتقرير. إذا حاضت لم تصلي، وقول إذا حاضت أي تحقق منها الحيض، فيؤخذ من الحديث أن المرأة لو أحست بآلام الحيض وانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج فإنها تصلي وتصوم، لقول أليس إذا حاضت، والحيض لا يتحقق إلا بخروج الدم. قال: فذلك نقصان دينها. ويستفاد منه أيضا أنه متى حصل الحيض حال الصيام فإن الصيام يفسد، سواء كان ذلك في أول النهار أم في آخره، لقول إذا حاضت، فمتى رأت الدم فإن صيامها يفسد حتى لو قبل الغروب بلحظة، فإن الصيام يفسد، وكذلك الصلاة. ولكن لو طهرت، لو دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت قبل فعلها، فهل تقضي هذه الصلاة بعد طهرها أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال: إذا أدركت قدر التحريم منها ثم حاضت فيلزمها أن تقضي. وقيل: إذا أدركت قدر فعلها لزمها القضاء. وقيل: لا يلزمها القضاء إلا أن تطهر، إلا أن يأتيها الحيض في آخر الوقت. ولكن الأقرب والله أعلم أنها إذا أدركت من وقتها قدر فعلها لزمها القضاء. مثال ذلك: لو قدر أن أذان الظهر يكون في الساعة 12، فأذن المؤذن وبعد دقيقتين حاضت، فعلى القول الأول يلزمها القضاء لأنها أدركت منها قدر التحريمة، وعلى القول الثاني لا يلزمها لأنها لم تدرك منها قدر الفعل. ثم إذا قلنا بالقضاء، فهل تقضيها وحدها أو تقضيها وما يجمع إليها؟ نقول: تقضيها وحدها فقط، لأنها أدركت الظهر ولم تدرك العصر. عكسها لو طهرت الحائض، لو طهرت الحائض في الوقت فيلزمها أن تغتسل وتصلي وجوبا قولا واحدا، ولكن هل يلزمها إذا قضت هذه الصلاة أن تقضي ما يجمع إليها قبلها أو لا. مثال ذلك امرأة طهرت من الحيض وقت العصر فيجب عليها أن تتطهر تغتسل وأن تصلي العصر، لكن هل يجب عليها أن تصلي الظهر أو لا؟ المشهور من المذهب أنه يجب، وأنها إذا طهرت من الحيض وقت صلاة لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها. ومثله لو طهرت وقت صلاة العشاء فيجب أن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، لأن المغرب تجمع إلى العشاء. إذن الضابط في هذا أن الحائض إذا أدركت وقت صلاة لزمتها تلك الصلاة التي أدركتها وما يجمع إليها قبلها، فإذا طهرت وقت العصر لزمتها الظهر، وإذا طهرت وقت العشاء لزمتها المغرب. ومعلوم أنها لو طهرت وقت الظهر العصر لم يأتي بعد ستلزمها. والقول الثاني أنها تقضي الصلاة التي أدركتها فقط ولا يلزمها أن تصلي ما يجمع إليها قبلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل أدرك العصر والظهر. وهذا نص صريح في أن الحائض تقضي الصلاة التي أدركتها فقط، وهذا هو القول الراجح. وقول فذلك نقصان دينها، لكن هذا النقصان لا تلام عليه، وذلك لأن نقصان الدين على نوعين: النوع الأول نقصان يلام عليه الإنسان، وهو ما كان سببه ترك واجب أو فعل محرم، والثاني نقصان لا يلام عليه الإنسان، وهو ما كان بترك مستحب أو ترك واجب لعذر شرعي كالحيض، فهذا لا يلام عليه. واضح ولا؟ إذن نقصان الدين نوعان: نوع يلام عليه الإنسان وهو ما كان باختيار منه بترك واجب أو فعل محرم، والنوع الثاني لا يلام عليه، وذلك فيما إذا ترك تطوعا، ومنه ترك الحائض الصلاة وقت الحيض، الصلاة والصيام وقت الحيض. نقول هي لا تلام على ذلك. لماذا؟ لأنها مأمورة بذلك، فهي إذا تركت الصلاة طاعة لله تثاب، فتثاب الحائض إذا تركت هذا لله، لأن الشرع نهاها عنه فإنها تثاب على ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. ثم ذكر الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قوله عليه الصلاة والسلام: من مات، من شرطية تفيد العموم، يعني هي من صياغ العموم، أي إنسان مات، ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد: أيما ميت مات. من مات وعليه صيام، أي وفي ذمته صيام واجب، لأن على ظاهرة في الوجوب، على تدل على الوجوب. ومتى يكون عليه الصيام؟ يكون الصوم واجبا عليه إذا تمكن من فعله ولم يفعل، هذا هو الضابط فيما يكون الصوم واجبا على الميت. من مات وعليه صيام، نقول يكون الصوم واجبا عليه إذا تمكن من الفعل ولم يفعل. مثال ذلك: إنسان مرض في رمضان فأفطر 10 أيام، ثم بعد يوم العيد توفاه الله عز وجل، فهنا لا يقال مات وعليه صيام. لماذا؟ لأنه لم يتمكن من القضاء. لكن لو مات في اليوم 13، نقول مات وعليه صيام لأنه تمكن من الصيام ولم يفعل. إذن يكون الصوم واجبا على الميت إذا تمكن من الفعل ولم يفعل. يقول صام وقوله من مات وعليه صيام، صيام نكرة في سياق الشرط لأن قلنا من شرطية، فتشمل كل صوم واجب من نذر أو قضاء، قضاء رمضان أو كفارة. صام عنه وليه، تأمل صام عنه وليه، والجملة هنا، الجملة هنا خبرية لفظا إنشائية معنى، والمعنى فليصم. وإنما وإنما عبر هنا بهذه الجملة الخبرية لفظا الإنشائية معنى تأكيدا لفعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، نعم بقي وليه، والولي هو القريب، والوارث أولى القرابة. وقوله صام عنه وليه، قلنا إن هذا، إن هذه الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى، أي فليصم، ولكن الأمر فيها ليس للوجوب بل هو الاستحباب. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، مشروعية الصيام للولي إذا مات قريبه وعليه صوم واجب. مشروعية صيام الولي إذا مات قريبه وعليه صوم واجب، وهذه المشروعية على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب، بمعنى لا يجب على الولي أن يصوم لوجهين. الوجه الأول أنه لو قيل بالوجوب للزم من تركه أن يأثم الولي بعدم القضاء، وهذا لا يصح لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف نؤثم الولي بأمر تركه غيره؟ والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، كما في قول المرأة التي قالت أرأيت لو لما قال لها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، أو أكان يؤدي ذلك عنها؟ قال نعم. ومعلوم أن الولي لا يجب عليه قضاء دين الميت، فلو مات إنسان وعليه دين ولم يخلف مالا فلا يجب على الورثة أن يسددوا الدين أو أن يوفوا الدين، لأن إلزامهم بذلك تحميل لهم ما لا يجب عليهم شرعا، وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويستفاد منه أيضا أن صوم التطوع لا يقضى عن الميت لقوله وعليه صيام، والتطوع لا يقال عليه لأنه لا يجب. ومنها أيضا أن الميت إذا مات قبل التمكن من القضاء فإن الولي لا يصوم عنه لسقوطه عنه قبل التمكن، كما مثلنا لو أفطر 10 أيام في رمضان ويوم العيد مات، فلا نقول للولي اقضي عنه 10 لأنه لم يتمكن من فعلها. واعلم أن من مات وعليه صوم واجب فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون قد تمكن من أداء ما وجب عليه، أن يكون قد تمكن من أداء ما وجب عليه ولم يفعل فيقضى عنه مطلقا، سواء كان قضاء رمضان أم نذرا أم غيره. والحال الثانية ألا أن يموت قبل التمكن من الأداء، أن يموت قبل التمكن من الأداء، كمن مرض في رمضان وأفطر أياما في أثنائه ومات، يعني في أثناء رمضان أو بعد رمضان مباشرة، أو نذر زمنا معينا قال لله علي نذر أن أصوم الأسبوع القادم ومات يوم الجمعة، فحينئذ لا شيء عليه، لا شيء. لكن لو نذر نذرا مطلقا بقال لله علي نذر أن أصوم يوما ومات بعد يوم فيقضى عنه، لأن النذر يجب على الفور، يعني قضاء على الفور. وظاهر الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ظاهره أنه لا فرق بين كون الصوم واجبا بأصل الشرع كرمضان والكفارة، أو واجبا بالنذر، يعني أوجبه الإنسان على نفسه، لعموم الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فهذا يشمل كل صوم واجب من رمضان والكفارة والنذر وغيرها. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال، فمنهم من قال إن الصوم الذي يقضى عن الميت، نعم، فمنهم من قال إن الصوم لا يقضى عن الميت مطلقا، وإنما يطعم عنه، وإنما يطعم عنه، فمن مات وعليه صيام فلا يشرع للولي أن يقضي وإنما يطعم. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد عنه، فقالوا إن الإنسان إذا ما إن الميت إذا مات وعليه صيام فإنه لا يقضى عنه وإنما يطعم عنه. واستدلوا أولا بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وثانيا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. فقالوا هذا دليل على الإطعام. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. ومن أدلتهم أن الصوم والصلاة لا تدخلهما النيابة في الحياة، فلا تدخلهما النيابة بعد الممات. هل يصح الإنسان أن يوكل شخصاً يصلي عنه؟ يقول الفجر أنا تعبان وكلتك تصلي عني، لا ما يصح، لأن العبادات البدنية المحضة كالصوم والصلاة والطهارة لا يصح التوكيل فيها. فلا يصح من يقول وكلتك أن تتوضأ عني وأنا أصلي، أو وكلتك أن تعتكف عني، كل عبادة بدنية فلا يصح التوكيل فيها. إذن هذا القول الأول. القول الثاني أن الميت لا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع، وإنما يقضى عنه ما وجب بالنذر، بمعنى أن الصوم الذي يقضى عن الميت هو صوم النذر خاصة. فأما قضاء رمضان فلا يقضى، فإذا مات وعليه صيام من رمضان بعد أن تمكن من قضائه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. فالصوم الذي يقضى عن الميت هو إيش؟ النذر خاصة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ونصره ابن القيم. ابن القيم يختار هذا القول أن الصوم الذي يقضى عن الميت هو صيام النذر خاصة. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. الشاهد أنها قالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. قال وهذا دليل على أن الذي يقضى عن الميت هو صوم النذر. وأيضا قالوا إن الواجب بأصل الشرع أوكد من النذر، إن الواجب بأصل الشرع أوكد من النذر وأوجب، والنيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حكماً من الواجب بأصل الشرع فتدخله النيابة. واضح هذا؟ يعني يقول الواجب بالنذر أخف وأهون من الواجب بأصل الشرع، فلذلك تدخله النيابة بخلاف الواجب بأصل الشرع. والقول الثالث أنه يقضى عن الميت ما وجب مطلقا، يعني أن كل صوم واجب فإنه يقضى عن الميت، سواء كان واجبا بأصل الشرع أو أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر. وهذا القول هو مذهب أهل الحديث، ونصره ابن حزم رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي عليه المحققون، يعني اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله، اختاروا هذا القول، وأن كل صوم واجب فإنه يقضى عن الميت مطلقا، سواء كان واجبا بأصل الشرع أم واجبا بالنذر. واستدلوا بعموم الحديث من مات وعليه صيام، وصيام هنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فالحديث صحيح صريح مطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقرر قاعدة عامة للأمة، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأما حديث ابن عباس في قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فإن هذا لا يقتضي التخصيص. يعني الآن عندنا الحديث الأول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، الذين يقولون إن الذي يقضى هو النذر قالوا هذا العام يخصصه حديث من؟ ابن عباس، فيكون من مات وعليه صيام أي نذر، بدليل قصة المرأة التي قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم، فيقول هذا العموم مخصوص. لكن يقال إن هذا ليس عاما مخصوصا، وإنما حديث ابن عباس صورة من صور العموم، هي صورة من صور العام. والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. كما لو قلت مثلا أكرم الطلبة، الطلبة 100 طالب يلزمك أن تكرمهم جميعا، ثم قلت لك أكرم زيدا وهو من الطلبة، هل هذا يقتضي التخصيص؟ لا، يقتضي ماذا؟ أن زيدا أشد عناية من غيره، لكن هذا لا يقتضي منع ما سبق. هذا معنى القاعدة، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. وأيضا جواب آخر أن يقال إن الواجب بأصل الشرع أكثر وقوعا من الواجب بالنذر، أيما أكثر، أن يموت الإنسان وعليه نذر أو صيام رمضان؟ صيام رمضان. فكيف نحمل الحديث على أمر قليل نادر وندع الكثير الغالب الواقع؟ ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الصيام يقضى عن الميت مطلقا، وأن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سواء كان هذا الصيام صيام واجبا بأصل الشرع أو النذر أو غير ذلك. وقوله وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، يعني لو اجتمع عدد من الأولياء، إنسان مات وعليه ثلاثون يوما فهل يجزئ لو اجتمع عدد من الأولياء؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من حالين، إذا اجتمع عدد من الأولياء فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون ما عليه من الصيام مما لا يشترط له التتابع كرمضان، والحال الثانية أن يكون ما عليه من صيام مما يشترط فيه التتابع. فأما الحال الأولى وهي ما إذا كان ما عليه من صيام لا يشترط فيه التتابع، فيجزئ لو اجتمع 30 رجلا وصاموا عنه يوما واحدا. مثاله إنسان مات وعليه 30 يوما، نعم، فجاء الأولياء اتفقوا فيما بينهم، أولاده من ذكور وإناث وأولاد أخيه وأولاد عمه، قال غدا نصوم عنه 30 شخصا، فصاموا عنه، فحينئذ يجزئ وتبرأ ذمته. وأما الحال الثانية وهي ما إذا كان ما عليه من صيام مما يشترط فيه التتابع كالنذر، كما لو قال لله علي نذر أن أصوم شهرا متتابعا أو 10 أيام متتابعة، فحينئذ وتمكن من القضاء ولم يفعل، فحينئذ لا يجزئ لو اجتمع 30 شخصا وصاموا عنه. لماذا؟ لأنه لا يصدق في صومهم التتابع، هنا صاموا دفعة واحدة، فلا بد هنا أن يصوم شخص واحد صياما متتابعا. وعلى هذا فقول الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، هذا محمول على ما إذا كان ما عليه من الصيام مما لا يشترط فيه التتابع. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم بن البطين عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم بن البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. طيب، هذا الحديث حديث ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية ابن عمرو وحدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. وقال صوم شهر أطلقه، لم يقل نذر ولا قضى رمضان. أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وهذا مما يؤيد أن الصوم الواجب على الميت يقضى مطلقا، سواء كان رمضان سواء كان نذر أم غيره. قال سليمان فقال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت، وفي لفظ إن أمي ماتت. وهذا إما يحمل على تعدد القصة أو تعدد القصة وتعدد السائلين، فلا مانع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام سألته امرأة عن أمها وسألته أخرى عن أختها. فالمهم أن هذا الحديث لا يدل على تخصيص الصوم الذي يصام عن الميت بالنذر، لما سبق من أنه فرد من أفراد العموم. ولهذا في أول حديث ابن عباس إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وهذا عام. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. طيب، يقول باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من المغرب، وأدبر النهار منها هنا، يعني من المشرق، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. وهذا يدل على أن الصائم يفطر إذا غربت الشمس. لكن هل يجوز الفطر بغلبة الظن أو لا؟ الجواب يجوز، ودليل ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا صريح في أنهم حين أفطروا لم يتيقنوا ماذا؟ الغروب. لو كانوا متيقنين الغروب لم تطلع الشمس، وهذا دليل على أنه إذا غلب على ظنه غلبة قوية أن الشمس قد غربت فإنه يجوز له الفطر. وقوله هنا: فقد أفطر الصائم، هل المراد حل له الفطر أو المراد أفطر حكما؟ نعم، إذا قلنا قد أفطر الصائم أي حل له الفطر، أو قد أفطر الصائم أي إيش؟ أفطر حكما، نقول المراد الأول، وأن مراد قد أفطر الصائم أي حل له الفطر. لأننا لو قلنا أفطر حكما لم يكن للنهي عن الوصال فائدة. الوصال معناه أن يصل صوم يوم بيوم، وإذا كان الإنسان إذا غربت الشمس أفطر حكما إذن ما في وصال، ما ليس هناك وصال. فعلى هذا يتعين أن يكون المراد أفطر الصائم أي حل له الفطر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قلنا إذا أقبل الليل منها هنا من جهة إيش؟ المشرق، يعني عند المغرب غلط، وأدبر النهار منها هنا يعني من جهة المغرب. عن عبد الله بن أوفى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. طيب، هذا الحديث يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. والجدح هو تحريك الطعام من سويق ونحوه. نعم. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل وجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وإقباله إنما يكون بغروب الشمس. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها جواز الصوم في السفر لقوله: وهو صائم، كنا معه في سفر وهو صائم. وقد سبق لنا أن الصوم بالنسبة للمسافر لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل، فالفطر في حقه واجب والصوم محرم. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى بلغنا كراع الغميم، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس قد شق عليهم الصوم وإنهم ينظرون ماذا تفعل. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون. فلما قيل له: إن بعض الناس قد صام، يعني مع هذه المشقة، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ومنها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. والحال الثاني أن يشق عليه الصوم، يعني على المسافر، مشقة يسيرة محتملة، فالصوم في حقه مكروه لأن فيه عدولاً عن رخصة الله تعالى. والحال الثالث أن يتساوى الأمران، الصوم والفطر، بحيث أنه إذا أفطر أو صام فالأمر سيان. فاختلف العلماء أيما أفضل، فقيل إن الفطر أفضل وهو المذهب أخذا من رخصة، وقيل إن الصوم أفضل وهو القول الراجح، وهو أن المسافر إذا لم يكن عليه مشقة فإن الأفضل في حقه أن يصوم، لوجوه: أولا أن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأكمل والأفضل. ففي حديث أبي الدرداء في الصحيح قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وثانيا أنه إذا صام يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. وثالثا أنه أسرع في إبراء الذمة. ورابعا أنه أنشط للمكلف، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس أيسر عليه مما لو صام وحده. وهذا يدل على أن الأفضل للمسافر إذا لم يكن عليه مشقة أن يصوم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني سليمان قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. طيب، يقول: باب يفطر الصائم بما تيسر من الماء أو غيره. السنة للصائم إذا أراد أن يفطر أن يفطر على رطب، فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن فعلى ماء. فالمراتب ثلاث: رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فالماء. كما في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن حسوات من ماء. لكن لو فرض أنه ليس عنده شيء، لا تمر لا رطب ولا تمر ولا ماء، فماذا يفعل؟ نقول: يفطر بالنية، النية تكفي. وأما ما يفعله بعض العامة من كون يمص أصبعه، وبعضهم يعض غترته ونحو ذلك، فكل هذا ليس له أصل، بل ينوي بالنية. ولهذا قال العلماء: من نوى الإفطار أفطر. فعلى هذا لو فرض أنه في برية وليس عنده طعام ولا ماء فإنه يفطر بالنية، يعني ينوي الفطر. وأما ما يعني يقوله بعض العامة ويفعله بعض العامة، يأخذ أصبعه ويمص، أو بعضهم يعلك غترته يعلك كأنه يأكل، وهذا كله ليس له أصل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب تعجيل الإفطار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم، هذا حديث. قال: باب تعجيل الإفطار، أي أن السنة تعجيل الفطر. ثم ذكر حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس، الناس هنا عام أريد به الخاص وهم الصائمون، لا يزال الناس بخير، والخير هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل، ما عجلوا الفطر. ما هنا مصدرية ظرفية، أي مدة دوام تعجيل الفطر. فهذا الحديث يدل على مشروعية تعجيل الفطر، وأن السنة للصائم أن يبادر، أولاً أن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثانياً أن تعجيل الفطر سبب لبقاء الخيرية في هذه الأمة، وثالثاً أنه فصل ما بين وثالثاً أيضاً أنه أرفق بالصائم، أنه أرفق بالصائم لكونه يبادر بالفطر. فعلى هذا متى تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنه فإنه يفطر ويبادر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدح لي، قال: لو انتظرت حتى تمسي، قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. نعم. وقوله حتى أمسى هنا يعني دخل في المساء، والمساء يكون من بعد الزوال أو من بعد العصر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء، قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا. هذا الحديث حديث أسماء بنت أبي بكر تقول: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء، قال: بد من قضاء، يعني يقول لا بد من القضاء. وهذا قاله تفقها وليس إخبارا، يعني قوله بد من قضاء يعني لا بد من القضاء معروف، لكنه لم يقله بناء على الواقع. فهمتم؟ يعني فرق بين أن يقول قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال: نعم قد قضوا، هذا يدل على أنهم قضوا فعلا، لكنه قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال: بد من قضاء، كانوا يقول القضاء لا أمر لا بد منه، فيكون هذا من باب تفقهه واجتهاده. ولهذا قال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا. والصحيح أنه لا يجب القضاء، لأنهم لو قضوا لنقل ولتوافرت الدواعي والهمم على نقله، فلما لم ينقل دل ذلك على عدم وجوب القضاء، وأن الإنسان إذا أفطر في رمضان ظاناً أن الشمس قد غربت كما في هذا الحديث ثم طلعت الشمس فإنه يمسك البقية اليوم وليس عليه قضاء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، فضربه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. طيب، يقول: باب صوم الصبيان. الصبيان جمع صبي، والمراد بالصبيان هنا المميزون وليس مطلق الصبا، فقل الصبيان يعني المميزين، لأن غير المميز لا يصح صومه لعدم وجود النية. قال عمر رضي الله عنه نشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، فضربه يعني أنه أفطر. ثم ذكر حديث عاشوراء قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. وهذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا، كان واجبا. ويأتي إن شاء الله.